إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن علم التوحيد وأن معرفة العقيدة أول ما يجب على العبد أن يعرفه وأن يحيط به علما. ولما كان العلم يشرف بشرف معلومه، وكان هذا العلم في معلومه البحث أما يجب لله تبارك وتعالى وما يتنزه عنه وما يليق بجلاله جل وعلا من الصفات المثلى والأسماء الحسنى، ولما كان هذا أشرف معلوم فهذا العلم هو أشرف العلوم، والإنسان مطالب به لأنه يسأل عن ذلك في قبره، وتبنى عليه في حياته كل أعماله. ولذلك كان حقا على المسلم أن يكون ملما بمجمل الاعتقاد. وأما تفصيلاته فإن المرء لا يدري متى يحين حينه ولا متى يأتي أجله، فلو أن الإنسان أمعن في المبسوطات في أصول الاعتقاد لربما أتاه أجله قبل أن يحكم الأصول. العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم الذين بحثوا وكتبوا في هذا العلم الشريف، أغنى الله تبارك وتعالى بهم المسلمين عن الشتات في الدين، فحرروا المختصرات ثم بسطوا تلك المختصرات في مبسوطات من الكتب رائعات مبهرات. والشيخ حافظ حكمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه ممن رزقهم الله تبارك وتعالى هذه القدرة على الاختصار والبسط معا. وللشيخ منظومة في علم التوحيد هي سلم الوصول إلى علم الأصول، وهذه المنظومة شرحها الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتاب كبير مبسوط هو معارج القبول. والشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه له مختصر كأنما اختصر فيه جملة ما كتبه وحرره من شرحه المطول على السلم، وهذا المختصر ينبغي أن يلم به العبد المسلم ليكون كالأساس الذي يبنى عليه بعد ذلك ما يتأتى من بسط لمسائل الاعتقاد. وأيضا للضرورة الملحة التي ينبغي على العبد أن يجعلها شاغله الشاغل، وهي أن الموت يأتي بغتة. فإذا ما حرر الإنسان أصول الاعتقاد تحريرا مجملا متوسطا، فإنه إن أتته منيته وجاءه بقدر الله تبارك وتعالى قدره لقي الله تبارك وتعالى بريئا من الشرك، خاليا من كل ما يشوه الاعتقاد الصحيح. وللشيخ أسئلة وضعها وأجاب عنها في مختصر جليل نافع عظيم الفائدة

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به، يعني مما أنت فيه من سوء العذاب في النار؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد طلبت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. فأخذ الله تبارك وتعالى علينا الميثاق ونحن في ظهر أبينا آدم في عالم الدر ألا نشرك به شيئا جل وعلا. فأول ما يجب على العباد هو أن يعرفوا الأمر الذي خلقهم الله تبارك وتعالى له، والأمر الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فخلقنا الله تبارك وتعالى لنكون عبادا لله رب العالمين. فما معنى العبد؟ ما معنى العبد؟ العبد على حسب الإطلاق المراد يقع على معنيين. إن أريد بالعبد المعبد يعني المدلل والمسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. فالكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له تعالى، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه، والرسم الأثر ورسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض من بقايا الجدران والحجارة وما أشبه. ولكل منها يعني من هذه المخلوقات في العالم العلوي والسفلي رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. إذا أريد بالعبد المعبد فهو يشمل هذا كله، وإن أريد به العابد المحب المتدلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العبد له معنيان يحددان بالسياق عند الإطلاق. إن أريد به العابد، إن أريد بالعبد العابد فهو المحب المتدلل، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن التقي من عباد الله المكرمين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن أريد به المعبد المسخر المدلل فإنه يشمل جميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية. فالمعبد المدلل المسخر كما قال الشاعر القديم: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. تباري يعني تعارض عتاقا، وهي الكرام من الإبل البيض، ناديات مسرعات، وأتبعت وظيفا وظيفا هو عظم الساق فوق مور، والمور التراب والغبار، معبد أي مذلل، وهذا في معلقة طرفة. ما معنى العبد؟ إما أن يكون بمعنى المعبد فيشمل جميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، وحينئذ يكون الكافر عبدا عند هذا الإطلاق على هذا النحو. وأما إن أريد به العابد المحب المتدلل فلا يكون إلا للمؤمنين. ولكن ما هي العبادة؟ في تعريف شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العبودية للعبودية والعبادة قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وهذا الأخير هو من زيادات الشيخ الحكمي على تعريف شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من عمل القلب وقول اللسان وما يخفيه الضمير، ويستكن عليه الصدر ما دام يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وكذلك ما يكون من عمل ظاهر يأتي به الإنسان على قانون الشرع الأغر مع البراءة مما ينافي ذلك ويضاده. فهذه هي العبادة التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لهذا الأمر الجليل، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ولا نشرك به شيئا. فهذه هي العبادة التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، الناتية بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع البراءة مما ينافي ذلك ويضاده. ولا تجد ذلك في دين سوى دين الإسلام العظيم، دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لعباده في أرضه ولا يرضى منهم دينا غيره. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أصحابه بأن الرجل يدفع اللقمة في فم امرأته يكون له بها صدقة، ويأتي الرجل أهله في بضع أحدكم صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من عمل ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضاه إلا وهو عبادة لله رب العالمين. متى يكون العمل عبادة؟ قال الشيخ بعد أن ساق هذا السؤال: إذا كمل في العمل شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ففي الأولى، في الآية الأولى، كمال الحب: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الثانية كمال الذل. فلا يكون عمل عبادة حتى يستوفي الشرطين، وهما كمال الحب مع كمال الذل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فأتى الله تبارك وتعالى بكمال الحب في الآية الأولى وبكمال الذل في الآية الثانية، وجمع الله تبارك وتعالى بين ذلك في قوله في آية واحدة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا يكون العمل عبادة حتى يستوفي هذين الأمرين، وهما كمال الحب مع كمال الذل. فاجتهد أن تأتي بهما عندما تأتي بأمر من أمور العبادة لله رب العالمين، من كل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أن يكون في العمل كمال الحب مع كمال الذل. هل هنالك علامة يستطيع بها الإنسان أن يعرف أنه يحب ربه حقا وصدقا أو لا؟ ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ علامة ذلك أن يحب العبد ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقد عزاه الشيخ الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه في السلسلة الصحيحة للطبراني، وكذلك عزاه إلى البغوي في شرح السنة. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث له شواهد يتقوى بها، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فإذا أردت أن تعرف هل تحب ربك حقا وصدقا أو لا، فعلامة ذلك أن تكون محبا لما يحبه الله، مبغضا لما يسخطه الله، فتمتثل حينئذ أوامر الله وتجتنب نواهي الله، وتوالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. ولكن كيف نعرف ما يحبه الله ويرضاه؟ علامة محبة العبد ربه أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يسخطه. فكيف نعرف ما يحبه الله تبارك وتعالى؟ وكيف عرفنا ذلك؟ نعرف ذلك وعرفناه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت على الخلق حجة الله الدامغة، وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنعرف ما يحبه الله ويرضاه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: كم شروط العبادة؟ ثم أجاب بقوله: شروط العبادة ثلاثة. الأول شرط في وجودها، يعني من أجل أن تظهر إلى حيز الشهادة والوجود. قال: صدق العزيمة شرط لوجودها. ثم قال: وإخلاص النية وموافقة الشرع، وهما شرطان في قبولها. فالعبادة من أجل أن تكون عبادة لا بد أن تظهر إلى حيز الوجود، سواء كان ذلك من عمل القلب أم من قول اللسان أم من عمل الأركان والأعضاء. فذكر الشيخ هذا الشرط الأول، وليس هو شرطا في القبول، لأن هذا الشرط إنما هو شرط في الوجود. لكي يكون العمل عملا يحاسب المرء عليه لابد أن يوجد، فجعل لذلك شرطا وهو صدق العزيمة. شروط العبادة ثلاثة: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، وإخلاص النية، وموافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. فللعبادة شرط ينبغي أن يتوفر بدءا حتى تكون العبادة موجودة، وهو صدق العزيمة. ولها شرطان ينبغي أن يتوفرا لكي يقبل العمل وتقبل العبادة عند الله تبارك وتعالى. ما صدق العزيمة الذي هو شرط في وجود العبادة؟ هو ترك التكاسل والتواني، وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ترك التكاسل والتواني والتسويف، وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. صدق العزيمة شرط في وجود العبادة. وأما الشرطان في قبولها فأولهما إخلاص النية. فما معنى إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. أن يكون المراد ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عز من قائل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغير ذلك من الآيات. الشرع الذي لا يدان إلا به، والذي ينبغي موافقته حتى يقبل العمل عند الله تبارك وتعالى، هذا الشرع الذي لا يدان إلا به ما هو؟ والحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال عز من قائل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العبادة؟ شرط في الوجود وهو صدق العزيمة، وشرطان للقبول وهما إخلاص النية وموافقة الشرع الأغر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الشرع هو الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم التي جاء بها الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحنيفية، الحنيف هو المسلم، ويقال تحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية، ويقال تحنف أي اعتزل الأصنام. والحنيف هو المستقيم على الحق، المتبع له، المائل عن الباطل. وقيل هو الذي يؤمن بالرسل كلهم. والحنيف المسلم الذي يتحنف عن الأديان أي يميل إلى الحق، لأن الحنف في أصل اللغة الميل، فالحنف في الأصل الميل. فالحنيف الذي يتحنف عن الأديان أي يميل عنها إلى دين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرع الذي أمر الله تبارك وتعالى لا يدان إلا به ولا يقبل سواه هو دين الإسلام. فهل لدين الإسلام مراتب؟ وإن كان فكم عدد مراتب دين الإسلام؟ نعم، لدين الإسلام مراتب، ومراتب دين الإسلام ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. مراتب دين الإسلام ثلاث، هي ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل واحد من هذه الثلاث إذا أطلق شمل الدين كله. ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. دين الإسلام أو معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. لأن الإنسان إذا استسلم لله تبارك وتعالى بالتوحيد فلا بد أن يكون منقادا له بالطاعة، ولا بد أن يكون إذا استسلم لله بالتوحيد خالصا من الشرك، وإلا كان متناقضا في ذات الأمر. إذن فهما ثمرتان أو فرعان على هذا الأصل ومنه، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وكأن الانقياد ثمرة الاستسلام، والخلوص من الشرك، وهو أيضا أي هذا الخلوص من الشرك ما هو إلا ثمرة للاستسلام لله بالتوحيد. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وقال جلت قدرته: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مراتب دين الإسلام ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. ما الدليل على شمول الدين كله عند الإطلاق للإسلام؟ يعني إذا أطلق لفظ الإسلام شمل الدين كله، فدخل الإيمان والإحسان، فما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولا يخفى أن هذا الإطلاق يشمل الإيمان والإحسان جميعا. إن الدين عند الله الإسلام بمراتبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا رواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود: فطوبى للغرباء. والغرباء النزاع من القبائل، والنزاع جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته أي بعد وغاب. والغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يصلحون إذا فسد الناس، وبينهما فارق جليل كما لا يخفى. فالذين يصلحون إذا فسد الناس هؤلاء قوم صالحون لا يتعدى صلاحهم أنفسهم، وأما الذين يصلحون ما أفسد الناس فهؤلاء قوم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، فيتعدى صلاحهم إلى من سواه. فإذا أطلق لفظ الإسلام شمل الدين كله، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه: قال رجل يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فعند الإطلاق أدخل الإيمان في الإسلام، فإذا أطلق أحد تلك الألفاظ من الإسلام والإيمان والإحسان شمل الدين كله. وحديث عمرو بن عبسة قوي بشواهده، وله شواهد عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وجميع هذه الشواهد عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأفضل الإسلام إيمان بالله، فدخل الإيمان في الإسلام عند الإطلاق. هذا عند إطلاق لفظ الإسلام. وأما عند التعريف بالأركان فشيء آخر يحتاج إلى التفصيل. ما الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل لا عند الإطلاق؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة، وهو حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدين الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فذكر هذه التي مرت في حديث جبريل، غير أنه قدم الحج على صوم رمضان. وكلا الحديثين، حديث جبريل وحديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس في الصحيحين. إذن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله، ولكنه يشمل أو يتحدد بالأركان الخمسة عند التفصيل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أركان الإسلام الخمسة، أول ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما محل الشهادتين من الدين؟ لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، لا يكون مسلما إلا إذا جاء بالشهادتين، ولا يدخل العبد في دين الله تبارك وتعالى إلا بالشهادتين. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهما الشهادتان كما لا يخفى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. وهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فمحل الشهادتين من الدين هو هذا، لا يخفى ولا يشتبه، لا يدخل العبد في دين الله إلا بهما، بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قوله جلت قدرته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله سبحانه: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقوله سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وغير ذلك كثير من الآيات في القرآن العظيم. فمحل الشهادتين من الدين بهذه المثابة، كالرأس من الجسد والقلب في الصدر، بل أجل وأعظم. ودليل شهادة أن لا إله إلا الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات الجليلة. ولكن ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي لا يدخل العبد في الدين إلا بها؟ ما معناه؟ هي كما ترى نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمعنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات العبادة لله لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ينبغي أن يكون واضحا مستقرا في القلب تماما، نفي وإثبات. لابد من نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، ولا بد أن يؤتى به أولا، فالتخلية قبل التحلية، ثم إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هل لها شروط؟ هل للشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، شروط؟ نعم لها شروط، إذا لم يأتي بها الآتي لم تنفع قائلها أبدا إلا إذا اجتمعت فيه شروطها. وقد جمعها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه شروط سبعة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ونظمها الشيخ حافظ رحمه الله في السلم فقال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه شروط سبعة، هي شروط لا إله إلا الله، وعلى المسلم أن يحررها علما وأن يطبقها عملا وأن يحققها في قلبه وروحه وضميره وجنانه وأركانه وحركة حياته، وإلا لا ينفعه قوله لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله سبعة: أولها العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وما أكثر الذين يأتون بالشهادة شهادة لا إله إلا الله وهم لا يعلمون معناها، ومعناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فأول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بمعنى لا إله إلا الله، وإلا فكيف تعتقد شيئا لا تدري معناه؟ بل إن الإنسان إذا ما جهل الأمر عاداه، والناس أعداء ما جهلوا، فلا بد من الإتيان بهذا الشرط الأول، وهو العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. والشرط الثاني استيقان القلب بها، فالمعرفة المجردة التي هي متاع عقلي لا تنفعها هنا، بل لا بد أن يستيقن القلب بلا إله إلا الله. والشرط الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. والرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. والشرط الخامس الإخلاص فيها. والشرط السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. والسابع المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. من لم يأتي بهذه الشروط السبعة لا ينفعه قوله لا إله إلا الله. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، لأن العلماء الذين حضروا معتقد أهل السنة لا يخرجون عن الكتاب والسنة قيد أنملة ولا أقل منه. وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي هذه الشروط. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ما دليل اشتراط العلم وهو الشرط الأول من الكتاب والسنة؟ قال جلت قدرته: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، فليست بكلمة تلوكها الألسن، وإنما هي أمر له معنى يستقر في الجنان والفؤاد والقلب. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنته. والدليل أيضا على اشتراط العلم كشرط من شروط لا إله إلا الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كما في حديث مسلم عن عثمان وحديث ابن خزيمة في التوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وهذا هو الشرط الأول والدليل عليه من الكتاب والسنة. ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ دليل اشتراط اليقين من القرآن المبين قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذا هو اليقين، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم والإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة، غير شاك فيهما، اليقين وهو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. وكذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. العلم واليقين لا بد أن يكون الإنسان متيقنا غير مرتاب ولا شاك في لا إله إلا الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. حديث أبي هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وكذلك الحديث الثاني من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال الشيخ كلاهما في الصحيح، والصحيح عند الإطلاق ينصرف إلى البخاري رحمه الله، والحق أنهما في مسلم لا عند البخاري رحمة الله عليهما. ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه إلى الله، ينقاد لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشيخ رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه أبو الفتح المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة، وقال عنه النووي في الأربعين حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح. وأقر الحافظ ابن حجر النووي على تصحيحه الحديث في الفتح، وأعل الحديث ابن رجب بنعيم بن حماد، وقد روى لنعيم البخاري مقرونا، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الذهبي كان يعني نعيما من أوعية العلم ولا يحتج به. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، وقد وثقه أحمد وابن معين ولينه آخرون منهم أبو حاتم. فهذه علة وهي نعيم ابن حماد الذي يدور عليه الحديث وقد تكلم فيه الناس كما ترى. وأيضا في إسناده عقبة بن أوس السدوسي وقد اختلف فيه أيضا. نعيم ابن حماد الذي كان كما قال الذهبي من أوعية العلم ولا يحتج به كان صاحب سنة، سئل عن القرآن فلم يجبهم في محنة خلق القرآن. سئل نعيم بن حماد رحمه الله وهو شيخ البخاري، سئل عن القرآن فلم يجبهم فألقوه في السجن حتى مات. وأوصى رحمه الله تعالى أن يدفن بقيوده لأنه مات في السجن مظلوما، فأوصى أن يدفن بقيوده وقال إني مخاصم لكي أسأل الله تبارك وتعالى لما صنع بي هؤلاء ما صنعوا. المهم أن الانقياد شرط من شروط لا إله إلا الله، والقبول أيضا شرط من شروط لا إله إلا الله. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها أي لا إله إلا الله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. اشتراط القبول قبول لا إله إلا الله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فردوا لا إله إلا الله ولم يقبلوها ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها ومنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث متفق على صحته من رواية أبي موسى رضوان الله عليه. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أي المطر الكثير الذي أصاب أرضا فكان منها أي من تلك الأرض نقية أي طيبة قبلت الماء يعني شربته فأنبتت الكلأ وهو نبات الأرض والعشب الكثير، وكان منها أي من الأرض أجادب جمع جدب وهي أرض لا تشرب الماء ولا تنبت فتمسك الماء، ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به أي بالماء الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها أي صار فقيها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا كناية عن شدة الكبر والأنفة عن العلم والتعلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج البخاري وأحمد أيضا عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهو الإخلاص كما لا يخفى. فهذا دليل اشتراط الإخلاص كشرط من شروط لا إله إلا الله السبعة. ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، موطن الشاهد وكله شاهد، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. وهذا متفق عليه من رواية معاذ رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه طلحة وأخرجه الشيخان، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال الأعرابي: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فهذا دليل الصدق كشرط من شروط لا إله إلا الله. وأما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها أي العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، ولها شروط سبعة، فهي لا تنفع قائلها إلا باجتماع شروطها فيها. وهذه الشروط جمعها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ونظمها الشيخ في السلم في قوله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الموالاة والمعاداة لأجل الله تبارك وتعالى من أوثق عرى الإيمان، بل هي أوثق عرى الإيمان. فما دليل ذلك؟ ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله جل وعلا؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا دليل الموالاة لله تبارك وتعالى والمعاداة لأجله، وكل ذلك في شهادة أن لا إله إلا الله. وأما ما يكملها ولا تقبل إلا به فهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله صلى الله عليه وسلم، لغير ذلك من الآيات. فهذا دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معناه؟ ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان، هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية لله، لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين. هذا من معاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله لم يتوفه حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، ويجوز في ليلها الكسر والضم. فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل كثيرة تأتي إن شاء الله. فهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق جازم من صميم القلب مواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى الناس كافة إنسهم وجنهم. وحينئذ يجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، مع الامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، مع اتباع شريعته والتزام سنته في السر والعلانية، مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، وأن الله لم يتوفه حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه. ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله؟ وهل تقبل الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله بدونها، أي بدون شهادة أن محمدا رسول الله؟ العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. إذن فشروط شهادة أن لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هي بعينها شروط لا إله إلا الله وشروط أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام عند التفصيل. وأما عند الإطلاق فالإسلام يشمل الإيمان والإحسان، وأما عند التفصيل فشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما دليل الصلاة والزكاة؟ قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الآية. وما دليل الصوم؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال جلت قدرته: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وما دليل الحج؟ قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأتى لفظ الحج في الآية الأولى بالفتح وفي الثانية بالكسر، ففي الأولى مصدر وأما في الثانية هو اسم. وأتموا الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. قال الشيخ: الحديث في الصحيحين، والصواب أنه في مسلم وحده. وقد تقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس، وهو في الصحيحين، وكذلك حديث جبريل وغير ذلك كثير. من جحد واحدا من تلك الأركان التي هي أركان الإسلام الخمسة، من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه، فما حكمه؟ يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين، يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين كمثل إبليس وفرعون. فإذا جحد واحدا من أركان الإسلام كان كافرا، أو أقر به واستكبر عنه. فما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ وذلك في الأركان العملية لا في الشهادتين. فأقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل. قال الشيخ: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة، يعني بنوع تكاسل أو تأويل، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. فلم يذهب إلى تكفيره كفرا يخرج من الملة، وإنما قال: من أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، يعني لو أخرها عن وقتها وتركها لنوع تكاسل أو تأويل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لم يقتل ردة، وبينهما فارق كبير جدا كما هو معلوم. فإنه إن قتل حدا فهذا شهادة له بأنه مسلم، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله، وإن دخل النار فلا يخلد فيها. وأما لو قال: وإلا قتل ردة، فقد قضى بكفره كفرا يخرج من الملة. وهذا موطن ينبغي الالتفات إليه، لأن الشيخ رحمة الله عليه من علماء الحنابلة الكبار، وهو من علماء الحجاز، وجملة كبيرة منهم يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة بمجرد الترك، لا يفرقون عند الترك بين من ترك جحودا ومن ترك تكاسلا وتهاونا. يقول الشيخ: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، وهو في الصحيحين. قال: وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا، ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وفي إسناده بهز بن حكيم، والحديث حسن لذاته. وقال بعض أهل العلم بالنسخ: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، يعني نأخذ الزكاة ثم ينكل الذي امتنع عن أدائها بأخذ شيء من ماله. وقال بعض أهل العلم، والحديث ثابت حسن، قالوا إنه لا نسخ فيه. وقال بعضهم: بل هو منسوخ، يعني أخذ الزيادة. ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله معها. هذا إذا كان مانع الزكاة ممن لا شوكة له. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع مانعي الزكاة ممن كانت لهم شوكة. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، هذا حكم من ترك ركنا من تلك الأركان العملية. الصوم لم يرد فيه شيء عند تركه، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله، ففيه التعزير والتأديب والزجر. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. فهذا معنى الإسلام عند الإطلاق وعند التفصيل. فأما معنى الإسلام عند الإطلاق فهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وأما عند التفصيل فهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، والحج إلى البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا ما تيسر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.